السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد. نستأنف دروسنا ونستهلها بالقراءة في كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، وما زال الكلام موصولا حول المسألة الثانية وهي المتعلقة بالمصالح والمفاسد. فقال الإمام: وهي ما تساوت مصلحته ومفسدته فقد اختلف في وجوده وحكمه، فأثبت وجوده قوم ونفاه آخرون. والجواب أن هذا القسم لا وجود له وإن حصره التقسيم، بل التفصيل إما أن يكون حصوله أولى بالفاعل وهو راجح المصلحة، وإما أن يكون عدمه أولى به وهو راجح المفسدة. ثم ذكر بعض الأمثلة وبدأ في الرد عليها. وصل بنا الحديث إلى قوله: فبان أنه لا دليل لكم على وجود هذا القسم أصلا، وأن الدليل يدل على امتناعه. وصلتم إليها؟ أكمل. فبان أنه لا دليل لكم على وجود هذا القسم أصلا، وأن الدليل يدل على امتناعه. فإن قيل: فما قولكم فيما إذا عارض المفسدة مصلحة أرجح منها وترتب الحكم على الراجح، هل يترتب عليه مع بقاء المرجوح من المصلحة والمفسدة؟ لكنه لما كان مغمورا لم يلتفت إليه. أو تقولون إن المرجوح زال أثره بالراجح فلم يبقى له أثر؟ لا تنسوا ما قررناه في اللقاء الماضي، أن الذي يتكلم في المصالح والمفاسد ويقرر أن هذا أرجح من هذا هم أهل الاجتهاد، ليس لنا ذلك، لأن هذا الأمر يحتاج إلى خبرة ودربة وحشمة ودراية ورسوخ في العلم وإحاطة بالنصوص الشرعية والإحاطة التامة بمعرفة مقاصد الشريعة. وهذه التي ذكرناها لا توجد إلا في المجتهد أو الراسخ في العلم، فليس للصبية ولا من هو دونهم أو فوقهم أن يتكلم في مثل هذه الأمور العظام، ألا فلينتبه إلى ذلك. يقول: ومثال ذلك أن الله تعالى حرم الميتة والدم ولحم الخنزير لما في تناولها من المفسدة الراجحة، وهو خبث التغذية، والغاذي شبيه بالمغتذي، فيصير المغتذي بهذه الخبائث خبيث النفس، فمن محاسن الشريعة تحريم هذه الخبائث. اكتب عندك: ما أبيح شرعا ارتفع ضرره قدرا، ما أبيح شرعا ارتفع ضرره قدرا. اكتب يا محمد، اكتبك مش معك. في نسخ عندك يا شيخ تامر ولا شيخ أحمد؟ ما أبيح فعله شرعا ارتفع ضرره قدرا. ما معنى هذا الكلام؟ ما أبيح فعله شرعا أي أن الشرع أذن لك في فعله، رفع ضرره قدرا أي أن هذا الشيء قبل الإباحة الشرعية كان ضرر محض، فلما أباحه لك الشارع هذا الضرر المحض بقدرة الله عز وجل ارتفع، ولكن رفعه مؤقت. يعني باتفاق أهل العلم أنه يحرم على الإنسان أن يأكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة وكل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع، النصوص. فإذا وقع الإنسان في ضرورة ملجئة وأراد أن يأكل من هذه الأشياء، الضرر الموجود في هذه الأشياء يرفع، وله أن يأكل ولا يتأذى منه بشيء. فالذي حرم وأوقع فيها الضرر هو الذي أباحه، والمباح كما تعلمون ليس فيه ضرر على المكلفين. يبقى ما أبيح فعله شرعا ارتفع ضرره إيه؟ قدرا. يقول: فإن اضطر إليها وخاف على نفسه الهلاك وإن لم يتناولها أبيحت لهم. فهل إباحتها والحالة هذه مع بقاء وصف الخبث فيها لكن عارضه مصلحة أرجح منه وهي حفظ النفس، أو إباحتها أزالت وصف الخبث منها؟ فما أبيح لهم إلا طيب وإن كان خبيثا في حالة الاختيار. اكتب عندك وضابط الضرورة، أي لحظة، اللي هو الضرورات تبيح المحظورات. اكتب القاعدة، قاعدة كلية: الضرورات تبيح المحظورات. والمراد من ذلك فعل المحظور مع بقاء الحاضر. والمراد من ذلك جزاك الله خيرا فعل المحظور مع بقاء الحاضر. المحظور اللي هو الشيء المحرم مع بقاء الحاضر، المعني بذلك الدليل الذي يثبت الحرمة. يعني لما يباح للإنسان أن يشرب أو أن يأكل المحرم، هل معنى ذلك الإباحة هذه لغت الدليل الذي يثبت الحرمة؟ أبدا، الدليل موجود والحكم أيضا ما زال ساريا. يعني الخمر حرام؟ حرام إلى قيام الساعة، ولكن هناك فرق بين الحكم وبين الفتوى. الحكم هو وصف الأشياء بأحد الأوصاف الخمسة اللي هي الأحكام التكليفية، أما الفتوى إسقاط هذا الحكم على شخص بعينه، وترتب على ذلك ما يترتب على اقتراف المحظور أو فعل المأمور. فلما نقول ارتكاب المحظور مع بقاء الحاضر، أي أن الدليل ما زال قائما وحكمه ساريا. يعني ما أبيحت الخمر قط، وما وصف أكل الميت بالحل قط، ولكن الذي حدث لما أكلها المضطر أو شربها، عند شربها وعند أكلها وعند أكلها انتفى عنه الإثم، أما الحكم ما زال إيه؟ ساريا. واضح يا أخوانا ديت؟ يبقى الحكم الإثم المترتب على فعل المحظور انتفى عن هذا الشخص للظروف التي ألجأته إليه، أما الحكم الشرعي لا ينتفي أبدا عن الأشياء ما دامت السماوات والأرض. لذلك من الأشياء المشكلة على بعض إخواننا القاعدة التي قررها أهل العلم، وهي قاعدة صحيحة، وهي تتغير الأحكام بتغير الأزمان. لا يظنن أحد قط أن الأحكام تتغير، بل المعني بذلك أن المراد بتغير الأحكام تغير مناط الحكم بتغير الزمن. لذلك علماء الأصول دائما لهم طريقة معينة في صيغ القواعد، يرعون أن تكون القاعدة قليلة الألفاظ وفيها شيء من السجع ومن الائتلاف حتى يسهل على المكلف حفظه. يبقى الشاهد: الضرورات تبيح المحظورات، الضرورة فعل المحظور مع بقاء الحاضر. المعني ببقاء الحاضر أن وصف الشيء ما زال قائما، أما الإثم انتفى عن الشخص الذي يفعله. وكذلك كان هناك ضرر في هذا الشيء المفعول فيرفع القدر بإذن الله عز وجل. ضابط الضرورة. طيب حاضر، أرجئها لأن الكلام فيها طويل يا شيخ محمد. نعم نعم. ضابط تغير مناط الحكم بتغير. هي هذه القاعدة الإمام ابن القيم رحمه الله أفردها بالتصنيف وضرب الأمثلة في كتابه الماتع إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان. وهذه القاعدة أكثر ما تستعمل في البيوعي، فمن ذلك مناط الحكم يتغير، الحكم يتغير مناطه بمناط، يتغير الحكم بتغير الأزمان، أي مناط الحكم. تكلموا في بيوع البيوت وبيوع الأشياء، فكان في الصدر الأول يكتفى بوصف الرجل نظرا لأمانته وصدقه وعدالته، أما مع تغير الزمن وضعف الإيمان وغياب وزع التقوى فالعلماء قالوا لا، لا يكتفى بوصفه وإن كان صادقا، بل لا بد من المعاينة التامة للمبيع وغير ذلك من الأمثلة. نقرأ هذه العبارة ونعيدها لأنها مسألة دقيقة، وقد أوجزتها في القاعدة التي ذكرناها: ما أبيح فعله شرعا ارتفع ضرره إيه؟ قدرا. نقرأ مرة ثانية. يقول: ومثال ذلك أن الله عز وجل حرم الميت والدم ولحم الخنزير لما في تناولها من المفسدة الراجحة، وهو خبث التغذية، والغاذي شبيه بالمغتدي، فيصير المغتدي بهذه الخبائث خبيث النفس، فمن محاسن الشريعة تحريم هذه الخبائث. طبعا هنا الإمام ابن القيم رحمه الله علق الحكم على خبث التغذية بالأشياء التي ذكرت، وحقيقة الأمر هذا تقييد لإطلاق، وإن كان فعلا يوجد خبث وإن لم يظهر أثره، ولكن كن إن إحنا الحكم يعلق ويقيد بخبث التغذية فقط، هذا الكلام لا يستقيم. ليه؟ ممكن يعترض عليك معترض ويقول: ما وجه الخبث والقوم من حولنا يأكلون كل ما ذكرته، بل يأكلون الكلاب كما في بلدة كوريا وغيرها، وجلهم يذكون ما يذكى بدون تسمية وما أهل لغير الله به. فالصواب أن نقول: ورود النص الشرعي بالتحريم وبالمنع هذا أسلم وأتم. وأيضا من الممكن أن يكون هناك خبث في هذه الأشياء، ولكنه ليس خبثا حسيا بل خبثا معنويا، وهذا الذي ذكره بعض أهل العلم أن الخنزير لا يغار على أنثى، ولذلك تجد كثيرا من القوم الذين يتناولون هذا الطعام هذا الأمر مفقود عندهم. ومن طريف ما يروى أن هذا الذي أذكره لكم وقع في الثلاثينيات في بلدة مصر، كان واحد اسمه أحمد وفيق باشا العثماني، كان من رجال السياسة وكان ذا دين وذا خلق، فوقف معه رجل من أهل الميوعة والخلاعة والخنا من الغرب، وبدأ يعتب على أحمد وفيق باشا العثماني: لماذا تتركون نساءكم محتجبات خلف الجدر لا يخرجن ولا يشاركن المجتمعات؟ فكان من رد الرجل عليه ألقمه الحجر في فيه وقال: لأنهن، أي نساءنا، لا يرغبن أن يلدن من غير أزواجهن. فهمت؟ لأنهن لا يرغبن أن يلدن من غير أزواجهن. يبقى الشاهد إن في هذه الأشياء خبث لا شك، ولكن هذا الخبث ممكن أن يكون معنويا قل من يفطن إليه، واخد بالك؟ لذلك دائما وأبدا أرجو مع التقنية الحديثة حتى لا تؤخذ عليك. إذا كان النص الشرعي ورد بعلة الأمر انتهى الكلام خلاص. يعني قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، الآية باتفاق أهل العلم علة الاعتزال الأذى، باتفاق لأنه منصوص عليه: يسألونك عن المحيض قل هو أذى، فجاء بوصفه ثم أعقبه بقوله فاعتزلوا، جاء الأمر بالفعل التعقيب والمباشرة، فدل على أن الوصف السابق علة للحكم المتأخر بعده كما قال علماء الأصول في مسالك العلم. فهنا الإجماع منعقد بالنص على أن المحيط أذى. بعد ذلك تكلم أصحاب هذا الفن، أي فن طب النساء، وقالوا: ليس هناك أي أذى، والأمر مأمون، إذا أتى الرجل أهله في حيضها ليس هناك أي أذى ولا ضرر عليه ولا عليها، يضرب بالكلام هذا عرض الحائط ولا يلتفت إلى قائله. لما؟ لورود النص. أما إذا جاء النص الأمر الشرعي بالإجمال بالنهي فقط، ينبغي ألا نقيد ما أطلقه الله، لأن في هذه الحالة ممكن تقيد يأتيك الاستدلال المحقق على عكس ما قيدته، وفي هذه الحالة تجد نفسك في موقف حرج مع أعداء الإسلام. كلام واضح؟ أرجو أن تفطنوا لذلك. طيب، يقول: فإن اضطر إليها وخاف على نفسه الهلاك إن لم يتناولها أبيحت له. هنا أبيحت على الإطلاق ولا للضرورة؟ أيضا هنا العلماء ذكروا مسألة، وهي: هل يا ترى إذا أبيح المحرم للضرورة هل الإنسان يأخذ منه كفايته العادية أم يقتصر على ما يزيل الضرورة فقط؟ يعني واحد مثلا أشرف على الهلاك من شدة الجوع ولم يجد أمامه إلا ما حرم الله، هل يقتصر على ما يسد رمقه ويزيل عنه الضرر أم بقى يعني إيه يأكل ويأخذ راحته؟ العلماء قالوا الأول، هو المتعين أن يقتصر على ما يسد رمقه فقط. يقول: فهل إباحته والحالة هذه مع بقاء وصف الخبث فيها، يبقى هنا الإباحة وصف الخبث ما زال قائما ولا انتفى؟ ما زال قائم، ولكن كل ما في الأمر إن الإثم المتولد على الفعل انتفى عن الفاعل، صح؟ والضرر المتولد من جراء هذا الفعل رفعه إيه؟ ربنا عز وجل. بقي الأمور كما هي. يقول: فهل إباحتها والحالة هذه مع بقاء وصف الخبث فيها لكن عرضه مصلحة أرجح منه وهي حفظ النفس، أو إباحتها أزالت وصف الخبث منها فما أبيح له إلا طيب وإن كان خبيثا في حالة الاختيار؟ قيل: هذا موضع دقيق، وتحقيقه يستدعي اطلاعا على أسرار الشريعة والطبيعة، فلا تستهونه وأعطه حقه من النظر والتأمل، وقد اختلف الناس فيه على قولي. هي دية عادة ابن القيم، يعني إذا تكلم في مسألة وحررها أعيا من بعده، واخد بالك؟ وإذا تكلم في مسألة مبهمة خلاص ابحث أنت، مش أنت يعني أنا وأنت، لا يعني الأكابر، واخد بالك؟ حتى لا تظن ظنا بنفسك. يقول: فكثير منهم أو أكثرهم سلك مسالك الترجيح مع بقاء وصف الخبث فيه، وقال: مصلحة حفظ النفس أرجح من مفسدة خبث التغذية. وهذا قول من لم يحقق النظر ويمعن التأمل، بل استرسل مع ظاهر الأمر. والصواب أن وصف الخبث منتف حال الاضطرار. خد بالك قول الإمام هنا: وصف الخبث منتف حال الاضطرار، أي أبيح ضرره قدرا. انتبهوا لي كويس، الضرر المتولد على أكل هذا الشيء أباحه رفعه ربنا عز وجل. وكشف الغطاء عن المسألة أن وصف الخبث غير مستقل بنفسه في المحل المغتذى به، بل هو متولد من القابل والفاعل، فهو حاصل من المغتذي والمغتذى به، ونظيره تأثير السم في البدن هو موقوف على الفاعل والمحل القابل. طيب، اكتب عندك وتنقسم الأشياء باعتبار ثبوت الضرر وعدمه إلى قسمين. القسم الأول: أشياء الأصل فيها الضرر ولو شاء الله عز وجل لمنعهم. الأصل، أشياء الأصل فيها الضرر والأذى ولو شاء الله لمنعهم. مثال ذلك: تعاطي السم، تعاطي السم الأصل فيه الضرر، يعني كل من تعاطاه يؤذى ويضر، الله سبحانه وتعالى خلقه على هذه الهيئة، ولكن لو شاء الله لمنعه، كما ثبت هذا عند البخاري وغيره في قصة المرأة التي أهدت لنبينا صلى الله عليه وسلم شاة مصلية مسمومة يوم خيبر، أكل النبي صلى الله عليه وسلم وبشر بن البراء، فمات بشر من الأكلة ولم يمت نبينا صلى الله عليه وسلم، مع أن الشيء المتناول واحد والمتناول اثنان، يبقى هنا أشياء الأصل فيها الضرر والإذاء، ولكن لو شاء الله لمنعه. وكما ذكر أهل السير والمغازي، ولكن لم أقف على صحة هذا الأمر، أن خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه فعل ذلك ولم يؤثر فيه بإذن الله عز وجل. الأمر الثاني، أشياء الأصل فيها عدم الإيذاء والضرر، ولو شاء الله لأوقع الإيذاء والضرر فيها، مثال ذلك ما يفعله السحرة، الأصل فيه أخوانا عدم الإيذاء وعدم الضرر. قال تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. يبقى الأصل في كل ما يفعله السحرة والمشعوذون أنه لا يؤذي ولا يضر، ولكن لو شاء ربنا عز وجل أوجد فيه هذا الأمر. طيب، نرجع لكلام ابن القيم مرة ثانية: وكشف الغطاء عن المسألة أن وصف الخبز غير مستقل بنفسه في المحل المغتدى به، بل هو متولد، بل هو عايد عليه وصف الخبز من القابل والفاعل، فهو حاصل من المغتدي والمغتدى به، ونظيره تأثير السم في البدن هو موقوف على الفاعل والمحل القابل. اتفهمت يا أخوانا الأشياء مؤذية وضر بذاتها، وأشياء الأصل فيها عدم الضرر؟ إذا علم ذلك فتناول هذه الخبائث في حال الاختيار يوجب حصول الأثر المطلوب عدمه، فإذا كان المتناول لها مضطرا فإن ضرورته تمنع قبول الخبث الذي في المغتدى به، اللي هي ارتفع ضرره قدرا، فلم تحصل تلك المفسدة لأنها مشروطة بالاختيار الذي به يقبل المحل خبث التغذية، فإذا زال الاختيار زال شرط القبول فلم تحصل المفسدة أصلا. تاني، إذا علم ذلك فتناول هذه الخبائث في حال الاختيار. ما المراد بحال الاختيار؟ يعني غير مكره وغير مضطر، وفعلها باختياره وبإرادته الكاملة يوجب حصول الأثر المطلوب عدمه، فإذا كان المتناول لها مضطرا فإن ضرورته تمنع قبول الخبث الذي في المغتذى به، فلم تحصل تلك المفسدة لأنها مشروطة بالاختيار الذي به يقبل المحل خبث التغذية، فإذا زال الاختيار زال شرط القبول فلم تحصل المفسدة أصلا. كلمة زال، فإذا زال الاختيار تحولنا للضرورة. وإن اعتاص هذا على فهمك فانظر في الأغذية والأشربة الضارة التي لا يتخلف عنها الضرر إذا تناولها المختار الواجد لغيرها، فإذا اشتدت ضرورته إليها ولم يجد منها بدا فإنها تنفعه ولا يتولد له منها ضرر أصلا، لأن قبول طبيعته وفاقتها إليها وميلها إليها منعها من التضرر بها بخلاف حال الاختيار. طبعا كلام فقيه خريت يعي ما يقول. يقول: وأمثلة ذلك معلومة مشهودة بالحس، فإذا كان هذا في الأوصاف الحسية المؤثرة في محلها بالحس، فما الظن بالأوصاف المعنوية التي تأثيرها إنما يعلم بالعقل أو بالشرع؟ كلمة فما الظن بالأوصاف المعنوية التي تأثيرها إنما يعلم بالعقل أو بالشرع. مقصد الإمام والعلم عند الله عز وجل إن التأثيرات المعنوية التي تتولد من الخلطة، خلطة الفساق، خلطة أهل البدعة، لها تأثير قوي أقوى من التأثيرات الحسية، لأن التأثيرات الحسية استدل عليها العلماء بالاستدلال المحقق، أما التأثيرات المعنوية فدل عليها الدليل الشرعي والعقل. فلا تظن، ركز، أن الضرورة أزالت وصف المحل وبدلت، فإن لم نقل هذا ولا يقوله عاقل، وإنما الضرورة منعت تأثير الوصف وأبطلته. اتفهمت يا أخواننا كلام ده على القاعدة التي ذكرناها؟ فهي من باب المانع الذي يمنع تأثير المقتضي لا أنه يزيل قوته. ألا ترى أن السيف الحاد إذا صادف حجرا فإنه يمنع قطعه وتأثيره لا أنه يزيل حدته وتهيئه لقطع القابل. يعني لما ضربنا بالسيف على الحجر، السيف كما هو، ولكن القابل قوي وشديد، فلم يمنع حدة السيف، يعني لم يلغي الحدة، ولكن الحدة موجودة، ولكن هنا المنع قوي. ونظير هذا الملابس المحرمة، إذا اضطر إليها فإن ضرورته تمنع ترتب المفسدة التي حرمت لأجله. هنا كلام ماتع للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في هذه الجزئية، ولك أن تكتبه. قال: فلما كانت المشابهة في الظاهر مظنة المودة كانت محرمة، فلما كانت المشابهة في الظاهر مظنة المودة كانت محرمة. يعني المشابهة في الظاهر لأعدائنا تؤدي، أو مظنة المودة كانت محرمة، يبقى لما تتشبه به في الظاهر هذا ممكن يؤدي إلى أن يتودد قلبك إليه، فحسم الشارع المسألة من أوله. لذلك تجد فعلا لو أنت يعني بتمعن النظر تجد إن هناك أوصاف يشترك فيها بعض الناس تؤدي إلى انجذاب بعضهم لبعض، مع أن الوصف الغربة هو الأصل عندهم أو البعد، وهذا مثال محسوس يشعره الجميع. فتجد أن الرجلين في بلد الغربة ليس بينهم صلة ولا قرابة، وكان في بلدهما من أبعد الناس، فلما ذهب إلى بلد الغربة صار بينهم من المودة والألفة والمحب الكثير. لما؟ لأن وصف الغربة مشترك بينهم. يبقى كذلك الأمر الظاهر يؤثر على الإيه؟ على القلب، ويؤثر في الإيه؟ في الداخل. هذا في الأمور المعنوية. ونظير هذا الملابس المحرمة، إذا اضطر إليها فإن ضرورته تمنع ترتب المفسدة التي حرمت لأجله. طبعا ملابس محرمة إما أن تكون من الحرير يجوز لمن به حكة أي جرب عافاك الله، وأيضا أن يلبس لبسة المرأة وهو من التشبه المحرم، ولكن اضطر لذلك في حالات معينة. فإن قال: فهذا ينتقد عليكم بتحريم نكاح الأمة، فإنه حرم للمفسدة التي تضمنه من إرقاق ولده، ثم أبيح عند الضرورة إليه وهو خوف العنت الذي هو أعظم فسادا من إرقاق الولد. ومع هذا فالمفسدة قائمة بعينها، ولكن عارضها مصلحة حفظ الفرج عن الحرام، وهي أرجح عند الشارع من رق الولد. خد بالك، كل هذه الإيرادات والشبهات والإشكالات التي يطرحها الإمام ابن القيم ويجيب عنها هي من عندي، يعني ما طرحها عليه أحد، ولكن لما قرأ في كتب المخالفين وقرأ أفكارهم وما يجول في خواطرهم بدأ يعفيهم من هذا الكلام ويرد هو بالشبهة ويرد عليه، فرحمة الله عليه من إمام. قيل هذا لا ينقض ما قررناه، فإن الله عز وجل لما حرم نكاح الأمة لما فيه من مفسدة رق الولد واشتغال الأمة بخدمة سيدها، فلا يحصل لزوجها من السكن إليها والإيواء ودوام المعاشرة ما تقر به عينه وتسكن به نفسه، أباحه عند الحاجة إليه بأن لا يقدر على نكاح حرة ويخشى على نفسه مواقعة المحظور، فكانت المصلحة له في نكاحها في هذه الحال أرجح من تلك المفاسد. لذلك لما سئل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الاستمناء قال أخص وتف، نكاح الأمة أفضل منه وخير منه. فهي أخوانا أناس جبل على القوة والفحولة في هذا الأمر، فإذا صام لا يتأثر من قوته، ولكن إذا قلل الطعام وأكثر الصيام حتما ولا بد. لذلك في بعض إخواننا يشكون من هذا الأمر من شدة العزوبة وقلة ذات اليد للزواج، وطبعا مع الصفور ومع التبرج يحصل عنده شيء من القلق والاضطراب مع يعني مداخل الشيطان، فالموقف يكون في غاية الحرج، فيسأل أهل العلم فتكون الفتوى التي لا محيص عنها، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ده العلاج النافع وليس دونه علاج. يقول لك صمت ولكن ما زال الأمر كما هو، لا، هو يغالط نفسه، لأن الغرض من الصوم أن يكسر العبد شهوة الفرج والجوع والبطن، ده الغرض. فإذا أكل في سحوره وفي فطوره ما تركه في ضحوة نهاره ما فعل شيء، واخد بالك؟ يعني هو المعدل بتاعه مثلا كما كان يأكل عمرو بن معد كرب الزبيدي، كانت الطاقة بتاعته 13 كيلو رز، واخد بالك انت ازاي؟ فواحد مثلا هو معدله كذا، قال له خلاص احنا جانا في يعني في الظهر هعوض شويه في السحور وشويه في الفطار، ما عملتش حاجه. انت ما صنعت شيئا، ولكن اذا صام الصوم المشروع وقلل الطعام حتما ولا بد سينقطع هذا الامر عنه، حتما ولا بد. يقول قيل هذا لا ينقض ما قررناه، فإن الله سبحانه لما حرم نكاح الأمة لما فيه من مفسدة رق الولد واشتغال الأمة بخدمة سيدها، فلا يحصل لزوجها من السكن إليها والإيواء ودوام المعاشرة ما تقر به عينه وتسكن به نفسه، أباحه عند الحاجة إليه بأن لا يقدر على نكاح حرة ويخشى على نفسه مواقعة المحظور، فكانت المصلحة له في نكاحها في هذه الحال أرجح من تلك المفاسد. وليس هذا حد ضرورة يباح له المحظور، فإن الله سبحانه وتعالى لا يضطر عبده إلى الجماع بحيث إن لم يجامع مات، بخلاف الطعام والشراب، ولهذا لا يباح الزنا بضرورة. كويس، علشان كده الفقهاء لما تكلموا عن عوارض الأهلية وذكروا من عوارض الأهلية الإكراه، وقسموا الإكراه باعتبار مصدر فعله إلى قسمين، إكراه على الأقوال وإكراه على الأفعال، فقالوا ضابط الإكراه على الأفعال الأقوال مفتوح، إذا أكرهت على كلمة الكفر لك أن تقول وليس عليك شيء مع شروط الإكراه المعتبرة. طيب الإكراه على الأفعال، أن يكره الإنسان إنسانا على فعل شيء معين بجوارحه، العلماء قالوا الضابط كما يلي: ما أبيح للضرورة يجوز فيه الإكراه، وما لم يبح لا يجوز فيه الإكراه. يعني شيء يجوز لك أن تفعله عند الضرورة، خلاص إذا أكرهت على هذا الشيء تفعله وليس عليك حرج، وينطبق عليها الحديث وما استكره عليه. أما إذا كان الشيء لا يباح عند الضرورة فلا يجوز، وعليه القتل لا يباح عند الضرورة، والزنا لا يباح عند الضرورة. فإذا أكره الإنسان على القتل أو الزنا وفعل لا يرفع عنه الإثم ولا ما يترتب على الفعل من أحكام، فيقتص منه إن قتل ويرجم أو يجلد إن زنى. واضح الأمور ذات يا إخوانا؟ أدي الفرق بين ما يباح من الأفعال عند الضرورة وما لا يباح. نعم. ها؟ الزنا لا يباح بالضروره. مظبوط. لكن الا يصح فيه الاكراه؟ من قال هذا يا شيخ عبد التواب؟ يعني وقفنا لو اكره على الزنا واختلفوا هل هو طب خليك خليك بس معايا نضرب مثال، واخد بالك؟ واحد قال له اذني بهذه المراه كويس، وسل السيف صلتا على عنق وقال له إن لم تقع عليها لأفصلن عنقك عن رأسك. كويس، ده إكراه ملجئ. هل يا ترى بالواقع العملي رجل عنده هذا الإكراه الملجئ ينتشر عضوه؟ يستحيل. وده قاله شيخ الإسلام، قال والإكراه ينافي الانتشار. ماشي، الواقع العملي صعب جدا. كيف؟ واخد بالك؟ ده حتى المتعارف عليه أن الرجل إذا كان يأتي أهله بما أحل الله وسمع دبة نملة في الأوضة خلاص كل شيء بيروح. مظبوط ولا لا؟ فكيف والسيف على عنقه؟ خد بالك شيخ عطوان. نعم، لا المرأة غير، المرأة غير، واخد بالك؟ طيب، يقول ولهذا لا يباح الزنا بضرورة كما يباح الخنزير والميت والدم، وإنما الشهوة وقضاء الوتر يشق على الرجل تحمله وكف النفس عنه لضعفه وقلة صبره. فرحمهم أرحم الراحمين وأباح له من أطايب النساء وأحسنهن أربعا من الحرائر، وما شاء من ملك يمينه من الإماء، فإن عجز عن ذلك أباح له نكاح الأمة رحمة به وتخفيفا عنه لضعفه. طيب خذوا بالكم، كلمة نكاح الأمة التطبيق العملي كيف؟ رجل عجز عن نكاح الحرائر كما قال ربنا عز وجل: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. فذهب إلى رجل عنده أمة أو إماء وقال له: أنكحني أمة من إمائك. كما تعلمون أن ملك اليمين يجوز لسيدها أن يطأها أم لا يجوز؟ يجوز. طيب هو الرجل هذا عنده 5 إماء، وجاءه رجل قال: زوجني واحدة منهن. ففي هذه الحالة إن أراد أن يزوج، فإن كان وطأ واحدة منهن فلا بد من استبراء الرحم، لازم، واستبراء الرحم بحيضة واحدة إن لم تكن حاملة، وبشهر إن كانت لا تحيض، وبوضع الحمل إن كانت حامل كما هو معلوم. ولكن خد بالك، بعد أن يتم النكاح لا يحل لسيدها أن يقترب منها. واضح ولا مش واضح؟ ديت لا يحل له أبدا أن يقترب منها. فإن طلقها زوجها أو ردها إليه أيضا يستبرئ رحمها ويعود إليها كما كان. طيب نعم، الزنا، ولكن لا يقوم عليه الحد للشبهة، واخد بالك؟ أيضا في هذه الحالة الإشكالية فين؟ إنه يقول له طب هتتجوزها، طب هتعوزها قد إيه؟ نتفق بقى يبدأ في إيه المفاوضات، لأنها أصلا في إيه في ملكه، ما خرجت إيه من ملكه. نعم. لا في خدوا بالكم يا اخوانا، عاوزك تفرق بين حاجتين، بين استبراء الرحم وبين العدة، هذه غير هذه. استبراء الرحم يكون من زنا عياذا بالله أو في الأمة، واخد بالك، بيبقى دائما بحيضة واحدة أو بوضع الحمل أو بشهر، واخد بالك. أما العدة فأمرها مختلف، ولهذا قال تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم، إلى قوله تعالى: الله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فأخبر سبحانه أنه شرع لهم هذه الأحكام تخفيفا عنهم لضعفهم وقلة صبرهم ورحمة بهم وإحسانا إليهم، فليس هاهنا ضرورة تبيح المحظور، وإنما هي مصلحة أرجح من مصلحة ومفسدة أقل من مفسدة، فاختار لهم أعظم المصلحتين وإن فاتت أدناهما ودفع عنهم أعظم المفسدتين وإن فاتت أدناهما. يبقى بناء العلماء فهموا أن هذه مصلحة أعظم من هذه المفسدة لورود النص، لذلك ما علمنا ولا كان وليس لنا سبيل لمعرفة المصلحة من المفسدة، ما علمنا أن مفسدة منع الأعرابي من أن يكمل بوله في المسجد أعظم من مفسدة ترك الحزبة إلا بالنص الشرعي. مظبوط. يعني لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزلموا ولا تقطعوا عليه بولة، يبقى بناء على ذلك تركوه يكمل بوله في المسجد، وتركوا الحزب عليه وإزالة المنكر، وهذه مفسدة، وبقاء يتبول في المسجد مفسدة. ما علمنا أن هذه أقل من هذه أو هذه أعظم من هذه إلا لورود النص الشرعي. ما علمنا أن ترك ابن سلول وعدم قتله مفسدة أقل من قتله إلا بالنص الشرعي. فمسألة المصالح والمفاسد رجائي الله يبارك فيكم لا تقتحم ولا تلج في هذا الباب، فهو بحر لا ساحل له إلا لأهل العلم وأهل الاجتهاد. لذلك لما شنشن المبتدعة ودندنوا حول المصالح والمفاسد ما سمعنا قط أن الشرك فيه مصلحة أبدا. وهذا الذي قاله شيخ الإسلام لما قال: إن الظلم والفواحش ما ظهر منها وبطن، والإثم وقول الله بغير علم، والشرك ليس فيه شيء من المصلحة قط. ما علمنا قط إن مصلحة تأتي من الشرك، وما علمنا قط أن الوسائل المحرمة تتخذ للوصول إلى الطاعة، هذا ليس من دين الله عز وجل. فلما دخلوا في هذا الخضم الشديد الذي لا يقترب منه إلا الفحول ضلوا وأضلوا، والله عز وجل هو المسؤول والمأمول أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. فإذا تأملت شرائع دينه التي وضعها بين عباده وجدتها لا تخرج عن تحصيل المصالح الخالصة أو الراجح بحسب الإمكان، وإن تزاحمت قدم أهمها وأجلها، وإن فاتت أدناهما وتعطيل المفاسد الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان، وإن تزاحمت عطل أعظمها فسادا باحتمال أدناها. اكتب عندك ضابط تزاحم المصالح، اللي هي كلمة إيه؟ وإن تزاحمت، إيه معنى تزاحم المصالح وتزاحم المفاسد؟ ضابط تزاحم المصالح، أي هناك مصلحتان لا سبيل بفعل أحدهما إلا بترك الأخرى، فتترك الأدنى وتفعل الأعلى. دي القاعدة وما فيش فيها خلاف خالص. يعني عندك مصلحتين يتعذر عليك أن تأتي المصلحتين، ولكن يتحتم إن فعلت أحدهما تترك الأخرى. العلماء قالوا ماذا؟ تترك الأدنى وتفعل الأعلى. مسألة بقى أيهما أدنى وأيهما أعلى دي مش شغلتك، شغلة الأكابر من أهل العلم. ادي معنى كلمه التزحم، التزحم الايه المصالح. طيب لو تمكن العبد، خليك معايا هنا، لو تمكن العبد من فعل المصلحتين، هنا تزحم ولا غير تزحم يا هاني؟ ها؟ انت اخذت ضبط تزحم ومصلحتين؟ سمعني اياه. وتفعل الاعلى، يبقى المكلف قدام مصلحتين، لن يتمكن من فعل واحده الا بترك الاخرى. العلماء قالوا يترك الادنى ويفعل الايه الاعلى. طيب لو تمكن من فعل المصلحتين، هنا تزاحم ام لا؟ لا يوجد تزاحم. كويس، اكتب اسفل منها تزاحم المفاسد. تزاحم المفاسد، اي هناك مفسدتان. لا يتمكن من تركهما إلا بفعل أحدهما فيفعل الأدنى ويترك الأعلى. هناك مفسدتان لا يتمكن من تركهما إلا بفعل أحدهما فيفعل الأدنى ويترك الأعلى. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان أمامهم ملك. أنا قرأت وقرأت ابن عباس، وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. خلاص، يبقى هنا مفسدتين اثنين لابد أن يتحقق. خلاص، فأوقعنا الأدنى وتركنا الإيه وهكذا. طيب، وعلى هذا وضع أحكام الحاكمين شرائع دينه دالة عليه، شاهدة له بكمال علمه وحكمته ولطفه بعباده وإحسانه إليهم. وهذه الجملة لا يستريب فيها من له ذوق من الشريعة وارتضاع من سديها وورود من عفو حوضها، وكلما كان تضلعه منها أعظم كان شهوده لمحاسنها ومصالحها أكمل. ركزوا معايا كده في الجملة دي كده، هسأل سؤال بعدها. وهذه الجملة لا يستريب فيها من له ذوق من الشريعة وارتضاء من سديها وورود من عفو حوضها، وكلما كان تضلعه منها أعظم كان شهوده لمحاسنها ومصالحها أكمل. السؤال، متى يصل العبد لهذه المرحلة؟ مش أقل من 50-60 سنة طلب علم يوميا، يبقى نعرف قدرنا ونلزم غرزنا. ولما الألباني يتكلم يخرس الكل، ولما ابن باز يقرر حكم يخرس الجميع. ليه؟ ده 80 سنة طلب علم وتعليم. يأتي من لم تقلم أظفاره في طلب العلم إلا 20-30 سنة ويتكلم ويرد على هؤلاء، هذا من قلة الأدب ومن سوء الحياة. وادين بالكم يا أخوان، انظر لكلام الإمام ابن القيم، ولعلكم يعني تلاحظون هذه المسألة خاصة في علماء الحديث. يسمع المحدث والإمام النص يقول لك الحديث ده شكله كده ليس من أحاديث عبد الرزاق، يعني هي مختومة أشد أشد. ولعلكم تذكرون لما دخل الرجل على ابن على ابو حاتم الرازي وعرض عليه احاديث بدون اسانيد، فحكم على الحديث بدون السند، وهذا لم يعرفه اهل العلم، ولكن تضلع. عارف لما تضلع من زمزم يقول لك ايه؟ تضلع يشرب لحد ما يرجع، بلغه العامه يعني، هؤلاء العلماء. وده كان مسلك ابن تيميه وابن القيم وغيرهم من ائمه المسلمين، استطاعوا أن يغوصوا في أغمار الشريعة حتى وصلوا إلى دقائق أمورهم. يقول: ولا يمكن أحدا من الفقهاء أن يتكلم في مآخذ الأحكام وعللها والأوصاف المؤثرة فيها جمعا وفرقا إلا على هذه الطريقة. وأما طريقة إنكار الحكم والتعليل ونفي الأوصاف المقتضية لحسن ما أمر به وقبح ما نهي عنه وتأثيرها واقتضاؤها للحب والبغض الذي هو مصدر الأمر والنهي بطريقة جدلية كلامية لا يتصور بناء الأحكام عليه، ولا يمكن فقيها أن يستعملها في باب واحد من أبواب الفقه. كيف والقرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مملوءان من تعليل الأحكام بالحكم والمصالح وتعليل الخلق بهم والتنبيه على وجوه الحكم التي لأجلها شرع تلك الأحكام ولأجلها خلق تلك الأعيان. طيب، احنا قلنا في عندنا الحكمة العامة من تشريع الشرائع والحكم الخاصة من تشريع كل حكم، هذه غير هذه. ولكن القاعدة العامة ما قدر ربنا عز وجل في كونه شيء إلا لحكمة سبحانه وتعالى. الحكم هذه العامة هذه إما جلب منفعة أو إيه دفع مفسدة أو رفع إيه حرج، دول هم إيه الحكم العامة من التشريعات. طيب مثلا أمر المرأة بالحجاب لا يخرج عن الثلاثة، طيب النهي عن الربا لا يخرج عن الثلاثة، وهكذا. ولكن في بعض الأمور تخفى الحكمة بالتفصيل نظرا لقلة فهم الناظر إليه، فليس معنى عدم وقوفه على الحكمة أن الحكمة مفقودة أو غير موجودة، حاشا وكلا، وهذا بخلاف العلل. قد بالك لا تخطأ، لا يختلط عليك الأمر الحكمة والعلم. عشان كده كل العلماء قالوا أن الأحكام تدور مع عللها لا مع حكمه، ولكن في بعض الأحيان تظهر الحكمة فتغلب على العلة، ولكن حالات نادرة قليلة. وهذا الكلام أشبعناه في أصول الفقه. طيب نعم، ها؟ اللي هي جلب المنفعة، دفع المفسدة، دفع الحرج أو رفع الحرج. ماشي يا أخواننا كده؟ الساعة كم يا هات؟ الساعة اللي قدامي 6 وربع مش عاوز تتحرك، وأنا عمال أقول مش عاوز تمشي ليه؟ معايا مشايخ؟ رأيتم إخواني عظم الفوائد المستنبطة من قراءة كتب أهل السلف وأهل العلم؟ أهو ده، هذا الذي نسعى إليه جاهدين. عليك بكتب سلفك الصالح. طيب، يقول ولو كان هذا في القرآن والسنة في نحو 100 موضع أو 200 لسقناه، ولكنه يزيد على 1000 موضع بطرق متنوعة. يعني الإمام ابن القيم يريد أن يقول لو المسألة على قد 100 و200 سردتهم لك، ولكن ألف مؤلف. لذلك من طريف كلامه رحمة الله عليه في كتابه الماتع إعلام الموقعين عن رب العالمين، لما جه يتكلم عن سد الذرائع قال سد الذرائع 1/4 الشريعة، فقسم الشريعة إلى 4 أقسام وقد سد الذرائع ربعها. ثم بدأ يسرد الأدلة على سد الذرائع فساق 99 دليلا، ثم قال أكتفي بها تيمنا بأسماء الله الحسنى، وإلا يوجد أضعف ما ذكر. واخد بالك؟ هم دول يا أخواننا العلماء الذي لا يخسر من اقتفى أثرهم وقرأ في كتبه. وطبعا كما تعلمون المعتقد عندنا إيه؟ لا معصوم عند أهل السنة والجماعة إلا من؟ إلا النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يشكل على البعض بين أمرين، بين إصابة العالم للحق وبين إثبات العصمة له. الأمرين غير متلازمين. يعني أثبتنا أن الإمام فلان أصاب كبد الحقيقة، هل يلزم من ذلك أنه معصوم؟ لا يلزم. قولوا بقى لأهل البدع لو يعني مثلا قرر شيخ الإسلام كذا أو ابن حجر كذا أو فلان كذا أو مثلا العلامة ابن باز كذا أو الألباني كذا، يقول لك يعني هو معصوم؟ أيها الأحمق الغبي، فرق بين أنه أصاب الحق وبين العصمة. لا يلزم من إصابته للحق أن يكون معصوم، لا يلزم من ذلك. طيب، يقول: فطار يذكر لام التعليل الصريحة، وطار يذكر المفعول لأجله الذي هو مقصود المقصود بالفعل، وطار يذكر من أجل الصريحة، من أجل الصريحة في التعليل، وطار يذكر أداة كي، وطار يذكر الفاء وإن، وطارة يذكر أداة لعل المتضمنة للتعليل المجردة عن معنى الرجاء المضاف إلى المخلوق، وطارة ينبه على السبب بذكره صريحا، وطارة يذكر الأوصاف المشتقة المناسبة لتلك الأحكام ثم يرتبها عليها ترتيب المسببات على أسبابها، وطارة ينكر على من زعم أنه خلق خلقه وشرع دينه عبثا وسدى، وطارة ينكر على من ظن أنه يسوي بين المختلفين اللذين يقتضيان أثرين مختلفين، وطارة يخبر بكمال حكمته وعلمه المقتضي أنه لا يفرق بين متماثلين ولا يسوي بين مختلفين، وأنه ينزل الأشياء منازلها ويرتبها مراتبها، وطارة يستدعي من عباده التفكر والتأمل والتدبر والتعقل لحسن ما بعث به رسوله وشرعه وشرعه لعباده، كما يستدعي منهم التفكر والنظر في مخلوقاته وحكمها وما فيها من المنافع والمصالح، وطارة يذكر منافع مخلوقاته منبها بها على كمال حكمته وعلمه، كما يذكر مصالح أمره منبها بها على ذلك وأنه الله الذي لا إله إلا هو، وطارة يختم آيات خلقه وأمره بأسماء وصفات تناسبها وتقتضيها. والقرآن مملوء من أوله إلى آخره بذكر حكم الخلق والأمر ومصالحهما ومنافعهما وما تضمناه من الآيات الشاهدة له الدل عليه، ولا يمكن من له أدنى اطلاع على معاني القرآن إنكار ذلك. وهل جعل الله سبحانه في فطر العباد استواء العدل والظلم والصدق والكذب والفجور والعفة والإحسان والإساءة والصبر والعفو والاحتمال والطيش والانتقام والحدة والكرم والسماحة والبذل والبخل والشح والإمساك؟ بل الفطرة على الفرقان بين ذلك كالفطرة على قبول الأغذية النافعة وترك ما لا ينفع ولا يغذي، ولا فرق في الفطرة بينهما أصلا. لذلك قرر أهل العلم أن من لم يدله عقله وفطرته على ثبوت الخالق لهذا الكون والميعاد فلا عقل له، وهو صاحب فطرة منكوسة. وعليه ما يشاع الحاد وشباب الحد، دعك من هذا، ده الأمر أخطر من ذلك. أصل إنسان عنده فطرة وعقل ويلحد، الكلام ده مش موجود أصلا، ليس له وجود. لذلك لما الهالك الخبيث كارل ماركس أراد أن يحارب الدين ويفعل ويفعل، فلما قالوا لا الدين هذا مركوز في طبائع الناس، قال أشغلوهم بالمسرح. يبقى أصبح دين يفارق صاحب فطرة سليمة وعقل صريح ليس له وجود، ليس له وجود. أمال إيه مسألة الإلحاد؟ لا، الغرض منها هدم الإسلام بس. لكن هل هو ملحد؟ أبدا مش ملحد ولا حد، بدليل لو أنك قلت له وناقشته قلت له ماذا تقصد بالإلحاد، يعني ما فيش إله ولا في آخرة ولا الكلام ده خالص، طيب تلزمه؟ تلزمه، ما فيش حلال ولا حرام وده لازم لا محيص عنه، ماشي خلاص بقى عياذا بالله اسمح للغير أن يزني بأمك، بل أنت اقع على أختك، ما هو خلاص ما عادش حلال ولا حرام ولا عاد تشريعات، يأبى ذلك، لما أبيت؟ الله يبارك فيكم، أرجو أن تفطنوا لما يدور ويحدث.

وإلا من عقل، لأن الذنوب والآثام منها المعنوي ومنها الحسي، فكيف تخرج؟ يبقى نكل الأمر إلى الله عز وجل. يقول: فغسلت كفيك فأنقيتهما، خرجت خطاياك من بين أظفارك وأناملك، فإذا مضمضت واستنشقت بمنخريك وغسلت وجهك ويديك إلى المرفقين ومسحت برأسك وغسلت رجليك إلى الكعبين اغتسلت من عامة خطاياك. فإن أنت وضعت وجهك لله خرجت من خطاياك كيوم ولدتك أمك. طبعا هذا النص يعمل به مع بقية النصوص، فالشريعة كل لا يتجزأ، ومن أخذ نصا وعمل به وأهمل الباقي فلا شك أن فيه شبه من بني إسرائيل: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، فاقتضت حكمة أحكم الحاكمين ورحمته أن شرع الوضوء على هذه الأعضاء التي هي أكثر الأعضاء مباشرة للمعاصي، وهي الأعضاء الظاهرة البارزة للغبار والوسخ أيضا، وهي أسهل الأعضاء غسلا فلا يشق تكرار غسلها في اليوم والليلة، فكانت الحكمة الباهرة في شرع الوضوء عليها دون سائر الأعضاء. وهذا يدل على أن المضمضة من آكد أعضاء الوضوء، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليها، ولم ينقل عنه بإسناد قط أنه أخل بها يوما واحدا، وهذا يدل على أنها فرض لا يصح الوضوء بدونه، كما هو الصحيح من مذهب أحمد وغيره من السلف. هذه المسألة مبنية على قاعدة عند علماء الأصول مختلف فيها. ركزوا معي يا أخواني في هذا الحكم، بحيث يكون عندنا شيء من الإنصاف ولا نتعدل في الحكم على الآخرين. الذي ورد بنص القرآن في الوضوء كما هو معلوم: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، الأعضاء الأربعة مع الترتيب والموالاة وقبل ذلك النية، هي دي الأركان. مظبوط؟ سقط ركن عن عمد أو نسيان أو عن جهل بطل الوضوء، ومن ثم تبطل الصلاة. أما إذا ترك ركنا لعجز أو لإكراه فالصلاة صحيحة. مسألة بقى المضمضة والاستنشاق، الإمام ابن القيم هنا يقول: لم ينقع عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد قط أنه أخلى بها يوما واحد. نعم، هذا لم يرد عنه، ولكن القاعدة عند الأصوليين إيه؟ هل ما واظب النبي صلى الله عليه وسلم على فعله ولم يتركه قط يرتقي إلى الوجوب والفرضية أم لا؟ نزاع بين أهل العلم، لأن بيترتب على هذا الأمر مسألة مشهورة وهي حكم صلاة العيدين. وخبرك لم يرد قط عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه ترك صلاة العيدين. معي؟ فقال العلماء واجبا، فنازعهم علماء الأصول أن القاعدة غير متفق عليه، فقالوا: نحن ما أوجبنا صلاة العيد بهذا الأمر فقط، بل أوجبناه بأمور أخرى، ومن جملتها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة والعذراء أن تخرج من خدرها، وأمر الحيض أن يخرجن وتعتزل الحائض مصلى الرجال أو المصلى. يبقى الشاهد يا أخواننا المسألة مبنية على القاعدة المعروفة، وهي هل مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على الفعل المجرد ترفعه من الاستحباب إلى الوجوب، بعد أن قرر علماء الأصول أن الفعل المجرد فقط في حق نبينا صلى الله عليه وسلم الوجوب، وفي حق الأمة الاستحباب. فعل المجرد فقط، وأخبرك ده بدون مواظبة أو بدون ديمومة عليه. أما الديمومة على الفعل المجرد بدون قول، دي لأهل الأصول قولين: يرتقي إلى الوجوب القول الثاني، بل يظل على الاستحباب، والرأي الأول هو الراجح وهو مذهب الإمام أحمد كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله. فمن سوى بين هذه الأعضاء وغيرها وجعل تعيينها بمجرد الأمر الخالي عن الحكمة والمصلحة، ف فقد ذهب مذهبا فاسدا، فكيف إذا زعم مع ذلك أنه لا فرق في نفس الأمر بين التعبد بذلك وبين أن يتعبد بالنجاسة وأنواع الأقذار والأوسخ والأنتان والرائحة الكريهة ويجعل ذلك مكان الطهارة والوضوء وأن الأمرين سواء، وإنما يحكم بمجرد المشيئة بهذا الأمر دون ضد ولا فرق بينهما في نفس الأمر، وهذا قول تصوره كاف في الجزم ببطلانه. وجميع مسائل الشريعة كذلك آيات بينات ودلالات واضحات وشواهد ناطقات بأن الذي شرعها له الحكمة البالغة والعلم المحيط والرحمة والعناية بعباده وإرادة الصلاح لهم وسوقهم بها إلى كمالهم وعواقبهم الحميدة. وقد نبه سبحانه عباده على هذا فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، إلى قوله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فأخبر سبحانه أنه لم يأمرهم بذلك حرجا عليهم وتضييقا ومشقة، ولكن إرادة تطهيرهم وإتمام نعمته عليهم ليشكروه على ذلك، فله الحمد كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. فإن قيل: فما جوابكم عن الأدلة التي ذكرها نفات التحسين والتقبيح على كثرته؟ قيل: قد كفونا بحمد الله مؤنة إبطالها بقدحهم فيها، وقد أبطلها كلها واعترض عليها فضلاء أتباعها وأصحابها أبو عبد الله بن الخطيب وأبو الحسن الآمدي، واعتمد كل منهم على مسلك من أفسد المسالك، واعتمد القاضي على مسلك من جنسها في المفاسد، فاعتمد هؤلاء الفضلاء على ثلاث مسالك فاسدة وتعرضوا لإبطال ما سواها والقدح فيه. ونحن نذكر مسالكهم التي اعتمدوا عليها ونبين فسادها وبطلانها. فأما ابن الخطيب فاعتمد على المسلك المشهور وهو أن فعل العبد غير اختياري، وما ليس بفعل اختياري لا يكون حسنا ولا قبيحا عقلا بالاتفاق، لأن القائلين بالحسن والقبح العقليين يعترفون بأنه إنما يكون كذلك إذا كان اختياريا، وقد ثبت أنه اضطراري فلا يوصف بحسن ولا قبح على المذهبين. هذا كلام من يا أخوانا؟ كلام الجبري. كلام الجبري إن العبد ليس له اختيار في أفعاله، وهذا كما تعلمون ضلال بين. أما بيان كونه غير اختياري فلأنه إن لم يتمكن العبد من فعله وتركه فواضح، وإن كان متمكنا من فعله وتركه فكان جائزا. فأما أن يفتقر ترجيح الفاعلية على الطاركية إلى مرجح أو لا، فإن لم يفتقر كان اتفاقيا والاتفاق لا يوصف بالحسن والقبح، وإن افتقر إلى مرجح فهو معه مرجح إما أن يكون لازما وإما جائزا، فإن كان لازما فهو اضطرار وإن كان جائزا عاد التقسيم، فإما أن ينتهي إلى ما يكون لازما فيكون ضروريا أو لا ينتهي إليه فيتسلسل وهو محال، أو يكون اتفاقيا فلا يوصل بحسن ولا قبح. كل ده جاي منين يا أخوانا؟ من علم الكلام، من علم الكلام. لذلك لا يوجد عاقل قط يقول أن أفعال المكلفين الظاهرة بجوارحهم مجبور عليه، ما يقول بذلك أحد، بدليل أنه يدفع الأذى عن نفسه باختياره، ولو ترك الأذى يصل إليه مع إمكانية دفعه لعد من المجانين، فكيف يوصف بأنه فعل غير اختياري؟ كم الساعة؟ ها؟ طيب أقف عند هذا الحد ونعيد إن شاء الله من أول كلام الآمدي في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى، وجزاكم الله خيرا دقائق إن شاء الله ونواصل الدروس.